الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري ومسلم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعناه يعني عاقدناه وعاهدناه على السمع والطاعة، على أن نسمع كلامه، والطاعة يعني أن نطيع أمره عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، المقصود من هذه المبايعة هي تأكيد السمع والطاعة، لأن المبايعة، مبايعة من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، تكون على السمع والطاعة، فلا يفرق بين البيعة وبين السمع والطاعة. فلا يمكن أن يقال إني لا أبايع ولكني أسمع وأطيع، لأن البيعة هي أصلا لأجل السمع والطاعة. ولهذا هو قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فهي لأجل تأكيد السمع والطاعة، أن يسمع كلامه وأن يطيع أمره عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الأمر ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لكل من يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ممن يكون خليفة أو يكون أميرا على المسلمين. قال: على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة في كل الأحوال، في كل الأحوال، سواء في المنشط أو المكره، أو قبل ذلك قال في العسر واليسر، وجاء في بعض ألفاظ الحديث على النفقة في العسر واليسر، قال والمنشط والمكره، على اختلاف الأحوال، سواء كان في حال نشاطنا أو في حال المكره. قال بعض أهل العلم المكره في حال ما إذا كره الأمر أو كان الأمر يتعلق بالكسل، المكره يعني في حال إذا كسل عن فعل الشيء، وهذا في مقابل المنشط، وهذا أنسب، فقال المنشط في المنشط والمكره، قال في العسر واليسر والمنشط والمكره. قال: وعلى أثرة علينا. وعلى أثرة علينا يعني وعلى تفضل علينا، أن يفضل غيرنا علينا في الفيء وغير ذلك، لأن أداءه للسمع والطاعة هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك هم يبايعون على السمع والطاعة، حتى وإن كان على أثرة، يعني أن ولاة الأمر تجدهم يستأثرون الدنيا على غيرهم، أو يفضلون بعضا على بعض ولا يعدلون، هذا لا يدعو إلى أنه لا يسمع ولا يطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون، أو هو عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي عليهم فعله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة، هو مثل هذا الذي ذكره هنا عبادة رضي الله تعالى عنه في قوله قال: وعلى أثرة علينا، يعني بايعناه حتى على أثرة علينا، على تفضل يفضل غيرنا علينا في أبواب الفيء والعطاء ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده، أن ولاة يستأثرون الدنيا لأنفسهم أو لخواصهم دون عموم الناس والرعية، فقال: إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فسألوه صلى الله عليه وسلم: ماذا نصنع؟ قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم. من الحق الذي عليهم لولاة الأمر عليهم السمع والطاعة لهم في المعروف، السمع والطاعة لهم في المعروف. فلا يعني أنه إذا فضل عليه غيره ولمنع حقا له أنه لا يؤدي الحق الذي عليه. ولذلك هذه المبايعة الذي جاء فيها السمع، البيعة على السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل على المسلمين، هذه تكون لله عز وجل، عبودية لله سبحانه وتعالى، يتعبد الإنسان بها ربه مؤديا هذا الحق، بغض النظر عما يلقاه من عدل ولا ظلم ولا أثرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لا يكون حال الإنسان كحال الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا يسخطون، فإذا أعطي وكان له عطاء فإنه يسمع ويطيع، وأما إذا لم يعطى فلا يسمع ويطيع، لا أبدا، لأن هذا السمع والطاعة والمبايعة عليها إنما تكون قربة يتقرب بها المرء لله عز وجل على جميع الأحوال، على جميع الأحوال، حتى وإن كان ثم أثره ثم ظلم واستئثار الدنيا لبعض الخواص دون غيرهم، فلا يعني أن الإنسان لا يسمع ويطيع. وهذا كلام النبوة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن ستكون بعد أثره، فأرشدهم إلى أن يؤدوا الحق الذي عليهم. قال: هذا ولي الأمر المسلم، ما حقه عليكم؟ من حقه عليكم أن تبايعوه على السمع والطاعة، فتسمعون وتطيعون له في المعروف، حتى وإن كان هو لا يؤدي حقكم، يؤدي الحق الذي لكم عليه، فهذا عليه هو، أما الذي علينا نحن فنسمع ونطيع ونبايع. ويحذر إنسان أشد الحذر من أن يموت وليس في عنقه بيعة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة لمن ولاه الله على بلاد المسلمين، فإنه يبايع على أنه ولي أمر المسلمين ويسمع له ويطاع، لأن هذه البيعة هي تأكيد للسمع والطاعة. قال عبادة: وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. الأمر يعني يقصد به الملك والإمارة، لا ننازع الأمر أهله، يعني من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، يعني الملك والإمارة لا ننازعه في ذلك، هذا الذي ولاه الله جل وعلا. وقوله هنا رضي الله تعالى عنه لا ننازع، أي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر، يعني هذا الملك والإمارة أهله، يعني من جعله الله جل وعلا ذلك. ليس المراد أنه أهل لذلك، لأنه سواء كان أهلا لذلك أو لم يكن أهلا لذلك، من ولاه الله أمر المسلمين سواء كانت له الأهلية في ذلك، هو أصلا ليس أهلا لذلك، لكن مدام ولي فإنه يسمع له ويطاع ولا ينازع، إلا أن تروا كفرا بواحا كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان مسلما حتى وإن كان ليس أهلا لتلك الولاية أو كان أهلا لها بغض النظر عن هذا الأمر، فإنه لا ينازع كما قال هنا رضي الله تعالى عنه، أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننازع الأمر أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في في أحاديث كثيرة والمتعلقة بمن يولى على أمر المسلمين وقد لا يكون أهلا لذلك، قال: ولو عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، إن ولي فإنه يسمع ويطاع له. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا أي كفرا ظاهرا باديا، كفرا ظاهرا باديا. وقال بعدها قال عندكم من الله فيه برهان، يعني عندكم من الله فيه برهان يحتمل فيه على دليل بين وصريح ولا يحتمل التأويل، لأن يعني القضية الآن قضية تكفير، فهذا الذي ولي أمر المسلمين يسمع له ويطاع ولا ينازع إلا إذا كفر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا بينا عندكم من الله فيه برهان، فيكون الدليل على ذلك أيضا باديا وظاهرا وصحيحا لا يحتمل التأويل. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ما أقاموا فيكم الصلاة، أو إذا ما صلوا، يعني إذا صلوا وظهر من ولي الأمر أنه يصلي فلا ينازع الأمر، فهذا دليل علامة على إسلامه ودليل على إسلامه، فلا ينازع سواء كان أهلا للولاية أم ليس أهلا لها. قال رضي الله تعالى عنه: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقوله على أن نقول بالحق أينما كنا، يعني أن نقول بالحق ونبلغه للناس في أي مكان كنا، في أي مكان كنا، فإننا نحرص على أن نقول الحق للناس ونبلغ الحق للناس. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، يعني لا نترك قول الحق لأجل خوف ملامة اللائمين، هذا معنى قوله هنا لا نخاف في الله لومة لائم، فلا نترك قول الحق لأجل أننا نخاف أن يلومنا من يلومنا. ويدخل في قوله هنا رضي الله تعالى عنه وفي القول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، ينكر على الكبير وعلى الصغير، ولا نداهن ولا نخاف من لومة اللائمين على ما نصنع، لأن هذا الأمر متعلق بتبليغ الحق وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا من العبودية العظيمة لله عز وجل ومن العبادات الجليلة، فإنهم يؤدونه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أدائه ولا يخافون في ذلك لومة لائم، لا يخافون لومة اللائمين، ولا تكون عندهم مداهنة يرون المنكر ويداهنون أهله، بل يحرصون على إنكار المنكر وقول الحق وتبليغه للناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.